خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم رعاك الله أن حسن الخلق يرقى بصاحبه إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على التخلق بالأخلاق الحسنة ورتب على ذلك الفضل العظيم. جاء في الحديث: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث أن من أعظم أسباب محبة الرب عز وجل للعبد أن يكون صاحب خلق حسن. وقد ذكر الله تعالى محبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة، قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين. قال العلامة السعدي رحمه الله: التودد إلى الناس بالأخلاق الجميلة والبشاشة وحسن الخلق من أكبر الأسباب لراحة القلب والبدن والسلامة من الغل والحقد والمنازعات والمخاصمات والتعلقات المشوشة للأفكار الموجبة للأكدار. فطوبى لمن حسن خلقه فنال محبة الله عز وجل وكان من أكمل المؤمنين إيمانا. فاحرص رعاك الله على الامتثال لأوامر الله ورسوله وتمسك بالأخلاق الحسنة. وللحديث بقية، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.